عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثلا، عبد الله بن عمر مثلا، جعفر بن ابي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه، الحسن والحسين، الليث بن سعد، مالك بن انس مثلا يعني، ابو حنيفه، ابن تيميه، العز بن عبد السلام، ابن جرير الطبري، اي حد من هؤلاء العظماء، ابن رشد. لماذا كانوا هؤلاء وما زالوا والى ان يرث الله الارض من عليها يعني لهم ذكرى جميله في تاريخ الامم وتاريخ العالم كله ليس العالم الاسلامي فقط بما صنعوا من عبقريات؟ لان الحقيقه امهاتهم كانت لهم مهنه. الام ام عبد الله بن عمر، ام سبحان الله الحسن والحسين السيده فاطمه رضي الله عنها، ام ابن تيميه، ام ابي حنيفه، ام الشافعي، كانت بتعمل اما، امه كانت بتعمل ام، كانت بتشتغل ام. كثير من نسائنا لا يعملون، لا تعمل الواحده منهن اما، لا تعمل مناكفه في زوجها شويه، متتبعه اخباره شويه، متجسسه عليه شويه، 12 ساعه في العمل زي ما اتكلمنا حلقه سابقه عن المراه الخارقه، اصابتها ذكوره العمل. المرأة المسار مسكينة، لأن دون أن تدري لابد أن تكون قوية، حتى يعني ما هي مش بتشتغل في مجتمع المدينة الفاضل أيام الصحابة والتابعين، لا تشتغل في مجتمع فيه المسلم الملتزم وغير الملتزم والمستقيم واللي كذا عزكم الله يعني سبحان الله، وتعمل مع هذا وذاك، فتضطر أن يعني أن تستأذب حتى لا تأكلها الذئاب، لأنها حمل وديع. كان النبي يصف جداتها الصالحات بأنهن قوارير، وينصح أنجشة ألا يسرع بالإبل حتى لا يصيب القوارير خدش أو كسر. ليه؟ لأن القوارير هذه كانت يعني موضوعة في أغلفة الحياء، فلما كانت الأم تعمل أما أنجبت لنا عبد الله بن عباس، وأنجبت لنا الحسن والحسين، وأنجبت لنا أبا حنيفة ومالك والشافعي والعباقرة على مر التاريخ كله. لكن لما تفرغت الأم لأشياء أخرى وتخلت عن مهمة الأمومة الحقيقية، يعني كان جدي وجدك حتى إذا كان جلفا أو صعب المراس، كانت زوجته اللي جدتك رحمة الله عليها أو جدتك يا بنتي، كانت سبحان الله تحول اهتمامها لتربية أبنائها وبناتها، تقول خلاص احنا خاب حظنا ونصيبنا في الرجل، فلا يخيب حظنا في انتاج الاولاد الصالحين والبنات الصالحات، فنتج مجتمع صالح. يعني الدول التي بنيت، يعني ما بنى يعني الدول الاسلاميه على مر التاريخ حتى في زماننا الحديث الذي يقيم هذه المدنيات الجميله والاشياء العظيمه، انما هي الام عندما تتفرغ لمهمتها فيتفرغ الاولاد والبنات الى او يعني نحصل على اولاد اسوياء. ويعني مثلا جعفر الطيار غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهجر 7 سنوات، راح على الحبشه، وكان هو عثمان بن عفان رئيس بعثه المهاجرين الى الحبشه عند النجاشي. مجرد عاد بعد خيبر بعد 7 سنوات من الهجره، الرسول يكافئه صلى الله عليه وسلم. بما كافأه لم يعطيه نوط الشجاعة من الدرجة الأولى، ولا وسام مش عارف إيه من الدرجة الثانية، ولا نشان كذا، أعطاه نشان آخر. عينه قائد للجيش في مؤتة، ويروح مع إخوانه من المسلمين، مع عبد الله بن أبي رواحة وخالد بن الوليد، وبعدين يذهبوا إلى مؤتة وتقطع يده اليمنى فيمسك الرايه باليسرى، تقطع يده اليسرى فيمسك الرايه بعضديه، ثم يستشهد ويصير جعفر الطيار، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمته صفيه ان جعفر ابن اخيها رضي الله عنه صار يطير او تطير روحه من غصن الى غصن ومن شجره الى شجره، وكان يقول له اشبهت خلقي وخلقي. جعفر الطيار ابن ابي طالب وامه فاطمه بنت اسد ام علي بن ابي طالب، هذه التي لما دفنها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله اسلمت، فرش لها عباءته الشريفه

سلام الله وبركاته شيخ عمر، كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ولدي، اهلا وسهلا. ابنكم وتلميذكم ايوب النهاري، كيف حالك؟ مرحبا، اهلا اهلا، بارك الله فيك. سيدي لا اريد الاطاله، لكن انا بدي اتحدث عن اشياء، وهذه القضيه التي اثرتها يعني يبغى لها دراسات ويبغى لها ورش عمل. نعم كبيره جدا. نعم صدقت صدقت. انا كشاب عمري 25 سنه، لا اريد ان اطرح تجربتي، لكن انا اعاني يعني غالب ما قلته يا شيخي، يعني انا مريت عليه. نعم. احنا فقدنا المربي، المربي نعم. الذي يحثنا على الاخلاص. احنا الان للاسف انا احمل تقريبا 99% العلماء. الله اكبر. نعم. سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابه الكرام كبيرهم وصغيرهم بما يراهم هو وبما هم يستطيعوا ان يعملوه. نعم نعم. اشغلوا احنا الان انشغلنا بالمظاهر، حلال نعم. حرام بدعه. نعم. ما انشغلنا في الجوهر. الله يفتح عليك. كيف تعامل اباك، كيف تعامل نعم. اذا رايت العاصي ماذا تفعل معه؟ يعني نعم، هذه الامور يعني احببت ان اطرحها، هي اشياء كثيره. جزاكم الله خيرا يا ابو شيخ عمر، ربنا يرضى عليك يبارك فيك يا ولدي، شكر الله لك على هذه المداخله الطيبه. ريم من ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عمر. مرحبا. الله عليك، كلامك رائع. الله يرضى عليك. الله يجعل في ميزان حسناتك. يبارك يا امين يا رب يا بنتي، يبارك. تفضل. الله يطول عمرك. انا عندي سؤالين. نعم. اول شيء بالنسبه حقوق البنت، انها يعني فضلت راحت مع صف صديقه ابوها ضد امها ومصره على موقفها، والاب يعني استنى ثاني، واخد مع صديقه ابوها. ايوه يعني الاب له صديقه. له صديقة وهو مسلكه يعني غير مسلك الأم. نعم نعم، واضحة. نعم واضح جدا. وهي فضلت صديقة أبوها على أمها، مع أن أمها بتعلم القيم والأدب والدين. بس هي راحت مع، والأب نفسه بيضر بأولاده وبأم أولاده. ولما الإنسان يعني لما بنواصله هو بيضر أكثر، يعني أنه القلب نقطعه بيكون أسلم لينا، بس لما بنصله بيضر أكثر يعني. نعم يا بنت. من جميع النواحي. طيب هذا سؤال ريم. هذا سؤال شيخ حمار. والسؤال الثاني الله يسلمك، هو شوية خارج، بس هو إذا إنسان يعني هي عليها قضاء صيام رمضان، بس أنه بيسبب لها دوخة، يعني في غدد درقية والهيموغلوبين نازل والضغط واطي، هل يجوز إطعام وكم يكون الإطعام؟ طيب يا بنتي بارك الله فيك، شكرا ريم، جزاكم الله خيرا. أبو جراح من أبو ظبي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا أبو جراح، مرحبا. كيف الصحة يا رجل يا طيب؟ افتقدنا صوتك أبو جراح، كيف حالك؟ الله يحفظك إن شاء الله. يحفظك. من مكروه. يا أمين ولك من كذلك. يحفظ هذه الدولة ورئيس الدولة. يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين وكلهم. يا رب محمد بن زايد إن شاء الله. والجميع يا رب إن شاء الله بإذن الله. كيف حالك يا رجل يا طيب؟ الله يرضى عليك أبو جراح، تفضل حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله. أول ادعي حق المرضى بالشفاء، وادعي للوالدة. يا رب يا رب يشفيها ويتولاها ويشفي كل مرضى المسلمين ويشفينا جميعا. والدينا ووالديكم. ظاهرا وباطنا نعم. ما هي التربية الصحيحة في الأطفال في الصغر؟ طيب الحين تعرف هذا السؤال أول شيء، في الشق نفس الشق، كيف أتعامل مع الأطفال أو البنات في الكبر يعني بعد عمر 14-15 سنة؟ في سن الأسلوب الحديث البلوغ بقى. طيب حاضر. نعم بعدين السؤال الثاني. الله أكبر. أيوه الثالث بقى. الثالث اللهم صل على سيدنا. السؤال الثاني يا طال عمرك عن زيارة الأرحام. أيوه قارب بين الناس خاصة ولا الحوائل الأسرة. نعم نعم نعم. اليوم صارت في تفرقة كبيرة، صارت في أشياء بعيدة. الأهل ما يقدرون حقها، الأخوان الجماعة. طيب. كيف نعيد هذيك الأيام الطيبة حاضر. اللي كان صلى الله عليه وسلم يا رب عليها حاضر. ما أنزل الله سبحانه. بارك الله فيك أبو جراح. وصلت الأسئلة الثلاثة مش اثنين. سمية من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور، كيف حالك؟ مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك يا رب. تفضلي سمية. انا دكتورة متزوجة من سنة وثلاث شهور. ايوه. وزوجي يخدم في شركة. طيب. الشركة فيها اختلاط. ايوه. فمن اسبوعين او ثلاث اسابيع اكتشفت ان باعت مسجات لزميلته. والمسجات يعني لا ما نقدرش نقول شنو هن، لكن يعني شيء غير مهذب. نعم. هي كفى هي كفى انها لزميلته، هو غير مهذب اساسا. المهم يعني كفى هذا. وبعدين المشكله اني من اسبوعين يعني مش عارفه كيف اتعامل معه، تاسف درجه انه بكى يعني. لكن انا مش عارفه كيف اتعامل معه. طيب حاضر حاضر، انا اقول لك كيف تتعامل معه. حاضر، هذه بلوى العصر. طيب بارك الله فيك سمعي. نعم. رتيبة من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اهلا وسهلا ورحمة الله. عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول استاذ، كيف تحمي نفسك يعني من كثرة ما تسمع مشاكل يعني؟ ايوه ده اللي هو الاستاذ شخصي طبعا. ايوه حاب. ايوه ايه كمان؟ نعم. يعني كيف عندك طيب. القوة يعني ما شاء الله تحمي نفسك من كثرة ما تسمع كل مشاكل يعني من زمان يعني. نعم. السؤال الثاني، فيه اي عنوان يعني وين الانسان يمكن يحضر محاضرات؟ يعني اخي جاي من الجزائر. ايوه. وحاب يحضر محاضرات في دبي يعني. طيب يعني طيب انا بخصوص محاضراتي واللقاءات كلها على الموقع عندي، اذا دخلت اعرف اين خطبه الجمعه، اين المحاضرات، اين اللقاءات، موجوده ان شاء الله. وبقيه العلماء ايضا موجودين، بارك الله فيك. طيب ام حنين من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله علي أبو كافي. مرحبا. والله الموضوع اللي طرحته اليوم والله يعني موضوع جد يعني رائع، وخصوصا هنا احنا في فرنسا هنا. نعم. محتاجين يعني أولادنا هنا باش ممكن باش نعلموهم كيف يعني يتعاملون مع الوقت. نعم. وهنا في فرنسا خصوصا مع الأجهزة في الحديثة هنا. الأجهزة اللعب هنا كثير من كمان مثل البلاي ستيشن وغير ذلك. نعم. يعني ممكن لو امكن تعطينا يعني لو طريقه ممكن انها تحسن بها التوقيت يعني. طيب. التعامل مع الوقت مع التربيه اللي نفهموا بها ان اولادنا هكا خصوصا. نعم. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني خارج عن الموضوع النوم، هو عندي انني عندي مشكله على مستوى الوجه. وعندما اتوضا يتقشر وجهي كليا. وظهرت لي بقعة حمراء صدقني. وماذا قال الأطباء؟ ذهبت للطبيب قالت لي يجب أن تبتعدي عن الماء الحنفية. استعملت جميع المراهم لكن عندما أتيمم يذهب ذلك التقشر، وعندما أرجع للوضوء يعود التقشر ويصبح نوعا من الحريق. يعني هل يجوز لي أن أتيمم أم لا؟ حبيب انت حاضر شبك دعاك بارك الله فيك أم حنين. حاضر توكلنا على الله نرجع الإجابات أحسن الوقت يسرقنا، وإحنا عندنا مخرج حاسم يعني يقول الوقت قد انتهى. طيب هو حتى بيبلغني 6 دقائق ليس إلا. طيب أول سؤال من ابننا أو مداخلة طيبة من ولدنا من السعودية أيوب جزاه الله خيرا، وهو بيعتب على العلماء لأنهم حقيقة قصروا في تعليم الجيل والأجيال المتلاحقة قضية السلوكيات. وحقيقة أنا أضم صوتي إلى صوت دائما أقول أن الحلال والحرام يأخذ حيزا ضيقا جدا في دين الله عز وجل، لكن أهم من هذا وقبل هذا لو عالجنا إعاقاتنا السلوكية والخلقية في مجتمعنا الإسلامي والعربي إن شاء الله رب العالمين هيقل مجهود الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس تكون مهيئة للتعاملات الطيبة بعضهم مع بعض. وحقيقة لا نعفي أبدا أنفسنا ولا مسؤولية العلماء في هذا الأمر. بنتنا من ابو ظبي يعني ان في واحده وقفت بجوار صديقه ابيها ضد امها، وهي انسانه بهذا تعين على منكر حتى وان كان ابا لها. الاب له البر والطاعه نعم، ولا نقلل من شانه، ولكن نبغض عمله وندعو له بالهدايه. وجب على هذه البنت ان تطيع رب العباد وتبر امها وتقف بجوار امها حتى تغلق هذا الملف السيء الذي صار لأبيها صديقة. وكاننا عايشين يعني في شمال لوزان أو في يعني في ستوكهولم. هي الإنسانة عندها بتجيلها دوخة والهيموغلوبين يقل، عندها غدة بتسبب لها يعني ضعف أثناء التعويض الصيام. هذه طالما بهذا الحال إن شاء الله تقضي الكمية من أوسط ما تطعمون أهليكم وتقدرها إن شاء الله. دايما مداخلات صديقنا وأخونا الحبيب أبو جراح، يعني كيف نربي أطفالنا أو نصيغهم صياغة طيبة؟ أولا بالقدوة وبالأسوة الحسنة. عمل رجل أبا جراح في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. المحاضرات والموضوعات والنثريات والصحف وكل هذا لا يترك أساسا، لكن لو أن الأب كان حسن الخلق في بيته الرئيس في العمل كان حسن الخلق في عمله، الموظف حسن الخلق، الجار مع جاره حسن الخلق، الامور تنضبط ولا تحتاج الى كلام كثير. طبعا قطع الارحام كارثة كبيرة، ولكن الحمد لله الاتصالات الحديثة اصبحت تيسر على الناس وتخفف عليهم. بنتنا من ليبيا حفظها الله، زوجها من لسه لدوله سنة ونص فقط بس بيشتغل في شركة مختلطة، فاختلط عليه الامر في انه بدأ يعني يعمل رسائل يعني على مع زميلة له كيف تتعامل معها. طبعا اكيد نفسيتها توقفت من ناحيته، وهي متزوجة من سنة ونصف او اقل من سنة ونصف، يعني اكظمي غيظك وادعو له بالهداية، ولا تؤنبيه كناظرة مدرسة او مديرة مدرسة هو طفل صغير، يعني احتويه الاول يا بنتي، وان شاء الله سوف يميز الله له الحق من الباطل. بنتنا رتيبة من دبي تسأل سؤال لطيف، كيف تحمي نفسك من كثرة سماع المشاكل؟ انا 40 سنة متواصلة وانا عبارة عن اذن اسمع الى مشاكل الناس، لكن حقيقة الامر احتسب الامر اولا لله، وانادي كل انسان ان يحتسب عمله لله اولا كي لا يغضب من هذا او ذاك. الامر الثاني اضع نفسي مكان صاحب المشكلة، حتى وان رأيتها بعيني او في تصوري انها قليلة لكنها كبيرة عند صاحب الهم. وثم الامر الثالث اقف على الارض التي يقف عليها صاحب المشكلة فاتعاطف معه، فان كان كبير سن فهو اب، وان كان في سن فهو اخ او اخت، وان كان اصغر فهو ابن او بنت. واقول لو ابنتي في هذه الورطة ماذا اصنع لها، لو ولدي في هذه الورطة، لو اخي في هذه الورطة، لو ابي رحمه الله كان في هذه الورطة ماذا يصنع. فانا اتعايش بهذا المنطق، الحمد لله رب العالمين، ربنا يجيرنا جميعا خير ان شاء الله. قضية كيف نحافظ على الوقت اذا ادركنا اهميته، واذا شغلت وقتي في طاعة الله وفي عمل مفيد كل يوم، ارتب جدول معين لقضاء الوقت قضاء طيبا، والله بفضل الله سبحانه وتعالى سوف يأتي خيرا. لهذا السؤال بنتنا ام حنين، لما تتوضأ يحصل تقشر في وجهها ويزول عندما تتيمم، خلاص هذا يعتبر فاقد الطهورين او يعني الماء يضر، فيجوز لها التيمم ان شاء الله طالما هذا باعتراف الطبيب، فان شاء الله طالما الماء يضرها ان شاء الله فلا شيء في ذلك. نسأل الله لها ولكل مسلم ومسلمة الشفاء ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، رصيد امتنا هو ابناؤنا وبناتنا ومستقبل الامة في الجيل، وانا واجب ان اقوي ناحيتين، اطبع العلاقات ما بين الاباء والامهات وابنائهم وبناتهم، وطبع العلاقات ما بين الجيل والدعاة المخلصين الربانيين المربين. اقيم قيمة المعلم والمعلمة من الحضانة للابتدائي للمتوسط للجامعة، قيمة الاستاذ عندما تعود مرة اخرى، فصير هذا مربي ويصير في البيت مربي، ويصير العالم الرباني في المسجد وغيره وفي الفضائيات ووسائل الاعلام مربي، فيتواصل المجتمع على قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يصب في نهر الخلق، ونهر الخلق عندئذ سوف ينتج خيرا. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، وفق الراعي والراعي لما تحب وترضى، ارزق بناتنا بازواج صالحين وابناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم ان شاء الله، ولا يعني تنسوا المسلمين في مشرق الارض ومغربها بها من دعائكم. نلقاكم في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم ان شاء الله مع البيوت الامنه. امنكم الله ايانا ووفقهم قيانا لما يحب ويرضى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.